بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الحلقة 20 من حلقات بيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا للمنهج المقرر في المستوى الأول لكلية الشريعة. وقد كنت ذكرت لكم أقوال أهل العلم السبعة فيما يتعلق بمسألة جلود الميتات وطهارتها أو عدم طهارتها، وذكرنا عمدة القول الثاني في هذه المسألة، وقول من قال إنه لا يطهر الدباغ شيئا من جلود الميتة، وقوله معتمد على حديث عبد الله بن عكيم. ويمكن الإجابة عن هذا الحديث بعدة أجوبة، يمكن أن نجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة يمكن تلخيصها في ثلاثة فروع، يمكن تلخيصها في ثلاثة فروع. الأول أو الجواب الأول، اضطراب هذا الحديث، اضطراب هذا الحديث. فنقول إن هذا الحديث حديث مضطرب في سنده، إن هذا الحديث حديث مضطرب في سنده. كيف مضطرب في سنده؟ فإن بيانه كالتالي، فإنه روي أي هذا الحديث تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن عكيم يرويه عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عكيم في بعض الأحيان وبعض الروايات يرويه عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بلا شك اضطراب في الإسناد، وهو أيضا مضطرب في متنه، كما أنه مضطرب في سنده فهو أيضا مضطرب في متنه. كيف هذا؟ نقول فروي من غير تقييد مطلقا، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب من غير تقييد بمدة البتة، وهذه رواية الأكثر، رواية الأكثر أنها من غير تقييد بمدة، وروي بالتقييد بشهر وأيضا شهرين وأربعين يوما وثلاثة أيام، خمس روايات في هذا الحديث بالتقييد. أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، في رواية قبل موته بشهرين، في رواية قبل موته بأربعين يوما، في رواية قبل موته بثلاث، يعني ثلاث ليالي. فهو إذن مضطرب بمتنه، مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، ولا شك بأن الاضطراب في الإسناد أو الاضطراب في المتن مضعف للحديث. ثم أنه بالإضافة إلى اضطرابه فقد أعله بعض أهل العلم، أعله بعض أهل العلم يعني في إسناده، معل في إسناده، معل بماذا؟ معل بالإرسال، معل بالإرسال. كيف هذا؟ قالوا فإنه لم يسمعه عبد الله بن عكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة الرواية التي سقناها، التي ورد فيها رواية عبد الله بن عكيم هذا الحديث عن مشايخ من جهينة عمن قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن يروي عن مشايخ من جهينة، فهو إذن لم يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه أيضا معل بالانقطاع، معل بالانقطاع يعني أن هناك انقطاعا في إسناده، ففي الإسناد بعض الرواية الرواة لم يسمع من الراوي الآخر. قالوا بأنه معل بالانقطاع لأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم، من عبد الله بن عكيم. إذن في الإجابة الأولى، الإجابة الأولى هو مضطرب في إسناده ومضطرب في متنه ومعل بالإرسال ومعل بالانقطاع، مضطرب في إسناده، مضطرب في متنه، معل بالإرسال، معل بالانقطاع، فهو إذن داخل في حكم الضعيف ولا يدخل بهذا السرد وبهذا البيان في الأحاديث الثابتة والتي تكون حجة. قالوا ولهذا رجع عنه الإمام أحمد في آخر الأمر، وكان يذهب إليه أولا كما ذكر الإمام الترمذي. يعني الإمام أحمد كان يقول بهذا القول القول الثاني حينما ورد عليه هذا الحديث، ولكن حينما تمعن فيه ونظر في رجاله رجع عن هذا القول إلى القول الآخر الذي ذكرته لكم سابقا. هذا الجواب الأول عن هذا الحديث فيما يتعلق بسنده اضطرابه سنده ومتنه، يعني الاضطراب والإعلال في هذا. الجواب الثاني نقول بأن هذا الحديث لا يقوى على النسخ، هذا الحديث لا يقوى على النسخ. واضح وبين بأن أصحاب القول الثاني يقولون بأن حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتبعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، هو ناسخ لحديث عبد الله بن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فليش؟ لأنه يقولون متأخر، فهو إذن ناسخ للمتقدم. فنقول إن هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم لا يقوى على النسخ من عدة وجوه. ادعاؤكم بالنسخ غير وارد هنا وغير صحيح من عدة وجوه. أولا لأن حديث الدباغ أصح، حديث الدباغ حديث عبد الله بن عباس أصح، فإنه مما اتفق على أصله الشيخان، وذلك في الرواية قصة شاة ميمونة التي ذكرتها لكم في سبب ورود الحديث، التي هي أصل حديث الباب، فهي رواية متفق عليه. أما روايتنا هنا فهي ليست من المتفق عليه، وإنما أخرجها بروايتها الأولى الإمام مسلم بصحيحه كما بينت في التخريج. إذن أعيد فأقول الجواب الثاني بأن ما ذكروه من نسخ، فإن حديث عبد الله بن عكيم لا يقوى على النسخ لعدة أمور. أولا لأن حديث الدباغ حديث عبد الله بن عباس أصح، فإنه مما اتفق عليه الشيخان أي البخاري ومسلم، وذلك في رواية قصة شاة ميمونة التي ذكرتها لكم، وهي بلفظ هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وهذا الحديث بهذه الرواية ثابت وصحيح، فهو بالإضافة إلى أنه أخرجه الشيخان فقد ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم عبد الله بن عباس وأم سلمة وأنس ابن مالك وسلمة بن المحبق وعائشة وغيرهم رضوان الله تعالى على الجميع. ومن ناحية أخرى أيضا فيما يتعلق بالدعاء بدعوى النسخ والجواب عليها، فنقول لأن لكي يتحقق النسخ ولكي نقول به فلا بد من تحقق معرفة آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن هنا في هذا المقام لا نعرف يقينا ما هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو ما ورد في حديث عبد الله بن عباس أم ما ورد في حديث عبد الله بن عكيم، فلسنا متأكدين يقينا على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ورد في حديث عبد الله بن عكيم على فرض صحته وثبوته وعلى فرض أنه يؤخذ منه الأحكام ويعد حجة. وما ورد من روايات في التقييد بشهر أو شهرين، فنقول بأن هذه الروايات كما أسلفنا معلة بالاضطراب فيها، فقد وردت روايات عدة في التوقيت، مرة شهر، مرة شهرين، مرة 40 يوما، ومرة 3 ليالي، فهناك إذن 4 روايات أو أكثر في هذا الحديث، فهو إذن حديث مضطرب. ولا تقوم مطلقا بهذه الروايات المضطربة حجة على النسخ، وهذا على افتراض أن تكون هذه الرواية التي ذكروها صحيحة. وحتى لو افترضنا بصحة ما ورد من أقوى الروايات في هذا الحديث التي هي أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر. فلو سلمنا بهذه الرواية وسلمنا بأنها رواية ثابتة وأنها حجة، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، فنقول ما أدرانا أن هذا هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يحتمل وهو وارد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميمونة قبل وفاته بعشرين يوما، فتكون إذن قصة شاة ميمونة متأخرة عن قصة عبد الله بن عكيم فتكون ناسخة لها. هذا الوجه الثاني، وجه النسخ. قد يقول قائل من بعض يعني محرري المذاهب، قد يقول إذا لم يتم النسخ فإنه يتعارض الحديثان، حديث عبد الله بن عكيم وحديث عبد الله بن عباس، ومع التعارض نرجع إلى الترجيح أو الوقف، فهذا أمر لا يصح وعرض غير وارد. لماذا؟ لأن التعارض الذي تنطبق عليه هذه القاعدة الأصولية وهذا الكلام الأصولي هذا وارد فيما إذا كانت الروايتان متساويتان من حيث الصحة ومن حيث الثبوت، ولا يمكن الجمع بينها، حينئذ نقول مثل ما تقولون تعارضتا فتساقطتا فيرجع إلى الحكم الأصلي والتوقف في هذه المسألة. لكن هنا بخلاف ذلك، فالروايتان ليست متساويتين من حيث الصحة مطلقة، إذ أن حديث عبد الله بن عكيم حديث عبد الله بن عباس في الذروة من الصحة، وحديث عبد الله بن عكيم كما أسلفنا واضح وظاهر عليه الضعف لما قدمنا. الجواب الثالث فيما يتعلق بلفظ الإهاب، فيما يتعلق بلفظ الإهاب، فنقول الإهاب كما أسلفنا في بيان المفردات يحتمل أمرين ويطلق على شأنين. الأمر الأول والشأن الأول يطلق على ما لم يدبغ من الجلود، يطلق على ما لم يدبغ من الجلود كما قدمنا عن النضر ابن شميل، وهو من أئمة اللغة المعروفين والمشهورين رحمة الله تعالى عليه، ويطلق على الجلود مطلقا، يطلق على الجلود مطلقا سواء دبغت أم لم تدبغ. ما دام الإهاب محتملا للأمرين وورد عندنا حديثان في صورة الحديثين المتعارضين، حينئذ لا مانع مطلقا أن نجمع بين الحديثين، فنقول بأن حديث عبد الله بن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فيقصد به هنا الإهاب بعد الدباغة، يقصد به الإهاب بعد الدباغة، فهو يسمى إهابا على قول من قال من علماء اللغة، فحينئذ يحمل عليه القول الأول. وأما القول الثاني فيما يتعلق بتفسير الإهاب وهو الجلد قبل دباغته، فنحمل عليه حديث عبد الله ابن عكيم، نحمل عليه حديث عبد الله ابن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب. فالمنقول المراد بالإهاب هنا هو الجلد قبل دباغته، الجلد قبل دباغته. أما الإهاب في حديث عبد الله ابن عباس فالمراد به الجلد مطلقا، مراد به الجلد مطلقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الجلد مطلقا إذا دبغ فقد طهر. أما في حديث عبد الله بن عكيم فيقول صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب، أي جلد قبل دباغته، فحينئذ يتوجه الحديثان وأصحاب القول الأول يأخذون بالحديثين ويقولون بهما معا. نأتي إلى الإجابة على القول الثالث، وهو قول من قال يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، مستدلين بحديث دباغ الأديم زكاته. فنقول في الرد على هذا القول أن نقول على فرض صحة إسناد هذه الرواية، رواية دباغ الأديم زكاته، على فرض صحة إسناد هذه الرواية، فإنما ذكروه من وجه الشبه بينهما، يعني بين الزكاة وبين الدباغ، غير صحيح. لما ذكروه من وجه الشبه بين الزكاة وبين الدباغ غير صحيح. طيب لماذا غير صحيح؟ نقول بدلالة حديث عبد الله بن عباس. حديث عبد الله بن عباس واضح بالعموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فلم يفصل في هذا النص حيوانا مأكول اللحم أو حيوانا غير مأكول اللحم. والصحيح أن يعني في توجيه هذا الحديث الدباغ الأديم ذكاته، الصحيح في توجيهه أن يقال إن دباغ الأديم مشابه للذكاة بجامع التطهير في كل منهما، إن دباغ الأديم مشابه للذكاة بجامع التطهير في كل منهما. فكما أن الذكاة تطهر اللحم وتنقيه من الدم وتجعله صالحا، فكما أن الذكاة تطهر اللحم وتنقيه من الدم وتجعله صالحا للأكل، فكذلك الدباغ يطهر الجلد وينقيه، فكذلك الدباغ يطهر الجلد وينقيه من الأوساخ ويجعله صالحا للاستعمال. كما يمكن الرد على هذا القول الذي يفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم بأن نقول بأن الأحاديث الواردة في هذا، حديث عبد الله بن عباس وغيره من الأحاديث، عامة في مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، والعام لا يقصر على سببه مطلقا، العام لا يقصر على سببه مطلقا، ولا يلزم من التشبيه دباغ الأديم ذكاته، لا يلزم من التشبيه أن يتوافق المشبه والمشبه به في كل شيء، وإنما يتوافق المشبه مع المشبه به في جزئية فقط. أما أن يتوافق المشبه والمشبه به في كل شيء فهذا غير وارد. قول الإجابة على القول الرابع هو قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات إلا الخنزير فقط، فيجاب عنه من ناحيتين. الناحية الأولى أننا متفقون مع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في استثناء الخنزير، ولكن قد نختلف من ناحية التوجيه. فهو ورد عنه رحمه الله تعالى أنه قال بأن الخنزير لا جلد له، مع أن في حقيقة الأمر وواقع بأن الخنزير له جلد ولكنه شفاف ورقيق جدا، ولهذا يستخدم في بعض الاستعمالات المعينة عند من يستبيح الخنزير من اليهود والنصارى وغيرهم. لكن القضية فيما يتعلق بجلد الكلب، فنقول إن جلد الكلب نجس أيضا مثل جلد الخنزير سواء بسواء، فجلد الخنزير نجس بدلالة صريح القرآن الكريم، والكلب أيضا، وجلد الكلب أيضا نجس بدلالة صريح سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن فاستثناء الخنزير والكلب معا هو الأصح والأسلم إن شاء الله عز وجل. الإجابة على القول الخامس قول من قال يطهر الجميع غير الكلب والخنزير، لكنه يطهر ظاهر الجلد دون باطنه، فيستخدم في اليابسات دون المائعات، مستدلين بدليلين. الدليل الأول محاولة الجمع بين الأدلة، والدليل الثاني اجتهادي وهو القول بأن المائعات تتأثر بجزئيات الجلد. فنقول في الإجابة على هذا، أما استدلالهم بمحاولة الجمع بين الأدلة فنقول قد تبين لنا واتضح بأن حديث عبد الله بن عكيم لا يحتج به بهذا المقام لضعفه، ولا يعارض الحديث الثابت والصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما. إذن فيؤخذ بحديث عبد الله بن عباس في العموم ويترك حديث عبد الله بن عكيم، كما أن محاولات الجمع التي ذكروها غير واردة، فقد أمكن ولله الحمد والمنة الجمع بين الحديثين كما أسرفنا وعلى وجه جلي وواضح وبين. أما القول بأنه يستخدم بالمائعات دون بالجامدات دون المائعات، وأن المائعات تتأثر بالجزئيات، فهذا كما هو واضح اجتهاد ونظر عقلي، ولا يصح الاجتهاد والنظر العقلي المجرد مع وجود النص وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القول السادس وهو قول من قال يطهر بالدباغ الجميع وكذا الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، فنقول بأن هذا كلام غير صحيح وغير وارد، فالكلب والخنزير نجسان نجاسة مغلظة، فبالتالي يكون جميع جزئياتهما نجسة، فما دام سؤر الكلب وكذا الخنزير نجس فمن باب أولى أن تكون ذاته أيضا نجسة. فالعمدة إنما هي على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في صريح القرآن الكريم وصحيح السنة في هذا المقام. الإجابة على القول السابع وهو ما ارتأه الإمام الزهري رحمه الله تعالى من أنه ينتفع بجلد الميتة مطلقا وإن لم يدبغ، فهذا أمر غير وارد، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة بهذا المقام ومخصصة لعموم الرواية التي وردت في قصة شاة ميمونة، فيعتذر للإمام الزهري رحمه الله تعالى بأن يقال لعله لم يبلغه بقية الروايات التي وردت في هذا الحديث والتي نص فيها على الدباغة، وهذا أمر طبيعي أن يركن إلى رواية ويستدل بها وتخفى عنه روايات كثيرة أخرى. وبهذا يترجح لنا القول الأول ويتبين صحته إن شاء الله عز وجل. بعد هذا ندخل في حديث آخر من أحاديث منهجنا المتعلقة بباب الآنية، ونص الحديث كالتالي: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث متفق عليه. أعيد النص النبوي: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث متفق عليه. سنتناول هذا الحديث إن شاء الله عز وجل من حيث النقاط التالية: تخريج هذا الحديث، ترجمة راوية أبو ثعلبة الخشني، بيان أهم المفردات، بحث الأحكام. لنأخذ أولا تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث كما هو واضح قال رحمه الله تعالى متفق عليه، فهو في الذروة من الصحة كما هو بين. فنقول في تخريج هذا الحديث: هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح، ورواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيد، ورواه الترمذي في سننه في كتاب الأطعمة، ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب الصيد، ورواه الدارمي في سننه في كتاب السير، ورواه الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي ثعلبة الخشني. فرواه إذن خمسة من أصحاب الكتب الستة بالإضافة إلى الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. لكن يجدر التنبيه في هذه القضية فيما يتعلق بتخريج الحديث إلى أن هذه اللفظ بعينها إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذه اللفظة بعينها ليست موجودة بهذا النص عند من قدمنا من المخرج، وإنما وجدت عبارات مشابهة لها، فأقرب الألفاظ إليها هي رواية الإمام البخاري عن أبي ثعلبة رضي الله عنه، ونصها كالتالي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. تلاحظون التشابه بين الروايتين، ولكن لا يوجد تطابق بينهما. وإلى هذا نقف لنكمل فيما بعد إن شاء الله بقية مطالب هذا الحديث الشريف. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.